ما هي فضيلة هذه الآية عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نعم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق سبحات وجهه كل شيء لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. أعيد الحديث مرة ثانية، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، نعم، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، السبحات البهاء والنور والجلال والعظمة. مرة ثالثة حتى تردوه علي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من يعيدها علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا الحديث حديث عظيم فيه من صفات الله سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمة، الشاهد منه قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا ينام اختيارا ولا ينبغي له أن ينام. وقد قلنا فيما سبق إن كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناه الممتنع، يعني يمتنع عليه النوم. ليش؟ لأن النوم نقص، فإن الحي من البشر وغير البشر أيضا يحتاج إلى النوم لأجل أن يستريح من التعب السابق ويستجد النشاط للعمل اللاحق، وهذا دليل على نقصه، حيث يحتاج إلى أن يستريح مما سبق ويستجد لما يلحق. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم هو من الصفات السلبية، وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته بأنه لا يوجد في أسماء الله تعالى في صفات الله تعالى صفة سلبية محضة، بل إنما تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها. فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن حياته كاملة وقيوميته كاملة. لو أنه سبحانه وتعالى نام وحاشاه أن ينام، من يدبر الخلق في حال نومه؟ وما دام سبحانه وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، عمل كل أحد، عمل الليل يرفع إليه قبل أن يأتي عمل النهار، فهو فيحيط به علما جل وعلا. وكذلك بالعكس، لو أنه جل وعلا نام لكان ذلك نقصا في إيش؟ في قيوميته أيضا. فلهذا نقول هذه الصفة السلبية لكمال إيش؟ حياته وقيوميته. ثم قال في الجملة الثالثة له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة هنا خبرية تقدم فيها الخبر وهو قوله له، وما اسم موصول مبتدا مؤخر، واسم الموصول من صيغ العموم، وعبر بما ليشمل الأعمال الأعيان والأحوال، ليشمل الأعيان والأحوال. ومعلوم أننا إذا نظرنا إلى الأعيان والأحوال وجدنا أن تغليب ما على من أولى، لأن الأعيان والأحوال أكثر من الأعيان العاقلة فقط. فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات أكثر من العاقل، لأن هذا لا يمكننا أن نجزم به، فإن الملائكة قد ملأوا السماوات، والسماوات أكبر من الأرض بكثير جدا، ما من موضع أربع أصابع من السماء إلا وفيها ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. والبيت المعمور يطوف به كل يوم من الملائكة 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. متى كانت الدنيا؟ نعم، من ملايين السنين. والمستقبل الله أعلم به، هؤلاء كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه، معناها أن الملائكة عدد لا يحصيهم من الله عز وجل. فلا يمكننا أن نقول إن غير العاقل أكثر من العاقل، لكننا نقول غلبت ما على من، لأن ما تشمل الأعيان والأحوال. نعم، وش ما الأعيان والأحوال؟ الأحوال التصرف في هذه الكائنات. فالله له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، ولهذا جاءت ما. وإذا قصدت الأحوال أتي بما حتى في العاقل. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها، ولهذا جاء بما دون من. انتبه لهذه الفائدة. إذن له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا. وهنا في الآية حصر طريقه تقديم الخبر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فله وحده ما في السماوات والأرض، وإذا كان له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فإن الواجب أن نخضع له، لأننا عبيده، والعبد يجب أن يخضع لسيده ومالكه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يجب أن نصبر لقضائه، لأنه ملكه، وما كان ملكا لله عز وجل فله أن يتصرف فيه كما شاء، سواء كان هذا القضاء مما يتعلق بالإنسان بشخصه، أو يتعلق بأهله، أو يتعلق بماله، أو يتعلق بأصحابه، أو يتعلق ببلده، أو بسائر الناس. المهم ما دام الملك ليس لنا لله فله أن يفعل ما يشاء. وله ما في السماوات وما في الأرض، السماوات جمعت والأرض أفردت، لكنها بمعنى الجمع، لأن المراد بها إيش؟ الجنس. قال من الجملة الرابعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام، وذا زائدة ملغاة، والذي اسم موصول خبر من، يعني من اسم موصول اسم استفهام مبتدأ والذي خبره. من ذا الذي يشفع، والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده، حيث قال إلا بإذنه. ويشفع، الشفاعة هي في اللغة جعل الفرد إيش؟ شفعا، يعني واحد تعط على واحد نقول شفعته. وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا جاء واحد وقال سكر إيش؟ المكيف، فهذا شفاعة إيش؟ لدفع مضرة. وإذا جاء واحد في الحر وقال افتح المكيف هذا جلب منفعة، وكل هذا يسمى شفاعة. طيب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون، هذا ليش؟ ها؟ لدفع المضرة. وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة لجلب منفعة. طيب، من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الرب عز وجل، إلا بإذنه، إلا بإذنه الكوني، يعني إلا إذا أذن في هذه الشفاعة. حتى أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع هكذا يذهب إلى الله ويشفع أبدا، حتى يسجد ويحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة تفتح عليه في ذلك الوقت، ثم يقال له ارفع رأسه وقل تسمع واشفع تشفع. ولا أحد أعظم جاها عند الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله. ليش؟ لكمال سلطانه جل وعلا، لكمال سلطانه وهيبته، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وكلما كمل السلطان صار أهيب للملك وأعظم، حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم. وانظر وصف رسول قريش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا، إذا تكلم سكتوا، كل ذلك من باب التعظيم. وتجد الملك إذا كان ذا هيبة بين رعيته لا أحد يستطيع يتقدم أو يتكلم في مجلسه وهو حاضر لقوة سلطانه. وتجد الإنسان اللي ما له هيبة، نعم، الناس يتكلمون ويضحكون، نعم، ويخبطون بيديهم، نعم، وربما يتضاربون وهو عندهم لا يكلمونه، نعم. وهذا واقع، واقع. تجد بعض الناس الآن يدخل مدرسا على الفصل ويسلم السلام عليكم، وتجد كل طالب يتكلم مع صاحبه وزميله ما يهمه سلم ولا ما سلم، بسم الله نبدأ نكتب بالسبورة، ولا هذا يلعب ولا يخبط الدفتر ولا يضرب صاحبه. لكن إذا دخل المهيب، نعم، ما يسكتون، وإذا سلم ردوا عليه السلام. وحنا أحد يخرج بدون استئذان؟ أي نعم. فالله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال سلطانه. وقد بين الله عز وجل أنه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي له قولا، وإلا لمن ارتضى أن يشفع له، فلا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. ولذلك آلهة المشركين لا تشفع لهم عند الله، لأن الله تعالى لا يرتضيها. والمشركون لا يشفع لهم الرسل والأنبياء والصالحون، لأنهم غير، أي لأن هؤلاء المشركين غير مرضيين عند الله. ثم قال عز وجل، وهي الجملة السادسة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم يعني الله عز وجل. والعلم عند الأصوليين هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا، رحمك الله، إدراكا جازما مطابقا. فعدم الإدراك جهل، والإدراك على وجه لا جزم فيه شك، والإدراك على وجه جازم غير مطابق ها؟ لا جهل مركب، جهل مركب. فالعلم إذن يا أخ ما هو، ما هو العلم ها؟ أو الليل السارح يمكن؟ لا لا السارح. العلم هو إدراك الشيء، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا كذا. طيب لو سألني سائل متى كانت غزوة بدر قلت لا أدري، علم ولا جهل؟ هذا جهل. وسألني آخر فقال متى كانت غزوة بدر فقلت إما في الثانية أو في الثالثة لا أدري شك. وسألني ثالث فقال متى كانت غزوة بدر فقلت في السنة الخامسة جازمة. هذا أيضا غير علم لكن جهل مركب، جهل مركب. الله عز وجل يعلم الأشياء علما تاما ليس فيه جهل بوجه من الوجوه، بل إن علمه ليس كعلم العباد. ولذلك اسمع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي. ولا يخفى علينا كلمة ما في قول ما بين أيديهم وأنها من صيغ العموم، فهي شاملة لكل شيء سواء كان دقيقا أم جليلا، وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علمه بما بين أيديهم يقتضي أنه لا يجهل المستقبل، وعلمه لما خلفهم يقتضي أنه لا ينسى الماضي. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل في المستقبل ولا يشله عز وجل، ولا ينسى الماضي، فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وسيأتي إن شاء الله فوائد الآية، لأن الآية فيها فوائد عظيمة جدا، يتبين أنها أعظم آيات من كتاب الله إذا عرفنا فوائدها إن شاء الله تعالى. قال ولا يحيطون، هذا السابع أظن، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، الضمير يعود على ما في السماوات وما في الأرض، أو على ما بين، على ألها فيما بين أيديهم وما خلفهم. أي لا يحيط هؤلاء الذين علم الله ما بين أيديهم وما خلفهم، بالنسبة لهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فبين كمال علمه ونقص علمهم. انتبه، وهكذا يقول الله أحيانا بين صفة وصفة العباد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. فهو عالم بأحوالهم وما الماضي والمستقبل، أما هم إيش؟ فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال بشيء من علمه، علم هنا مصدر، فهل هو على بابه أو هو بمعنى معلوم، أي من معلومه، أي لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه. هذا احتمال. احتمال ثاني، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علمهم نفسه وصفاته، علمهم هم إياه، يعني أنهم لا يحيطون بشيء يعلمونه في نفس الله أو في صفاته إلا بما شاء، كما قال تعالى في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بعد، ولا يحيطون به هو علما. فالآية هنا محتملة للمعنيين جميعا، وكلاهما صحيح باعتبار الآية. فنحن لا نعلم شيئا من ذات الله أو صفاته إلا بما شاء بما علمنا به. ما الذي يدرينا أنه استوى على العرش؟ الله. نعم. ما الذي يدرينا أنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا بقية صفاته لا نعلمها إلا بما شاء من عنده هو. كذلك أيضا معلوماته التي يعلمها في السماوات وفي الأرض ما نعلمها إلا بما شاء. ما الذي يعلمنا أن هناك ملائكة؟ نعم الله عز وجل. وما الذي يعلمنا أن هناك سبع سماوات؟ الله. وهكذا بقية المعلومات ما نحيط بها علما إلا بما شاء. حتى المعلومات التي بين أيدينا يجهلنا كثير منها إلا إذا شاء أن نصل إلى علمها. في الإنسان أشياء في جسمه لم يصلوا إليها حتى الآن، ما وصلوا إليها، وكانوا يصلون إليها شيئا فشيئا. يعني تقدم الناس الآن في العلم بتكوين خلقة الإنسان وما في جسمه وجسده لا يزال يترقى شيئا فشيئا إلى يومنا هذا وسيترقى، مع أن هناك أشياء ما وصلوا إليها حتى الآن في جسم الإنسان، خلايا في جسم ما وصلوا إليها الآن ولا عرفوا كيف تركيبها. وهناك أيضا آفات وعاهات يتصف بها هذا البدن إلى الآن لم يصلوا إليها. فصارت الآية شاملة للمعنيين جميعا. فنحن لا نحيط بشيء مما يعلمه الله حتى فيما يتعلق بنا أنفسنا إلا بما شاء. كما أننا لا نحيط بشيء مما يتعلق بذاته وصفاته إلا بما شاء. تعالى إلا بما شاء. قوله إلا بما شاء يحتمل هو استثناء بدل من قوله شيء، لكنه بإعادة العامل، ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، فهو إذن بدل لكن بإعادة العامل وهي الباء. وقوله بما شاء ما يحتمل أن تكون مصدرية أي إلا بمشيئته، ويحتمل أن تكون اسما موصولا أي إلا بالذي شاء. وعلى التقدير الثاني يكون العائد محذوفا، تقديره إلا بما شاءه. فما شاء الله عز وجل أن يعلمه الخلق أعلمهم إياه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله أو مخلوقاته التي هي المفعولات أو مشروعاته التي أوحاها الله تعالى إلى رسله. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل وأحاط، كما يقول القائل وسعني المكان أي شملني وأحاط بي. والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وهل له حكم الرفع؟ لولا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن قيل عنه إنه يأخذ عن الإسرائيليات لقلنا إن له حكم الرفع، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا مجال للاجتهاد فيه. والصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أو فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه فإن له حكم الرفع، إلا أنه إذا كان من باب الإخبار أو بالأحرى إلا أنه إذا كان من باب الأخبار، فإن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يحكم له بالرفع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل. والعلماء يتحرون غاية التحري فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحكمون بالشيء إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات، أي لا يحكمون بالرفع إلا مع احتمال إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحول بينهم وبين الحكم بالرفع. على كل، أهل السنة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمه الله عز وجل، وبهذا جزم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم وأئمة التحقيق. وقد قيل إن الكرسي هو العرش، ولكن ليس بصحيح، فإن العرش أعظم وأوسع وأبلغ إحاطة من الكرسي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كرسيه علمه، ولكن هذه رواية لا أظنها تصح عن ابن عباس، لأن ذلك ليس معنى لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في اللغة العرفية، فهو بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. الكرسي موضع القدمين. وقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب. ولهذا يقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ولم يقل أفلم ينظروا إلى الكرسي أو إلى العرش، لأن ذلك ليس مرئيا لنا، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به. وقول السماوات والأرض، هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أن السماوات والأراضين كلها كروية الشكل، كلها كروية الشكل، لأن هذا أمر معلوم بالحس وكذلك معلوم بالخبر، وإن كان علمه بالخبر قد خفي على كثير من الناس السابقين، لكنه في الواقع واضح أن هذه المخلوقات كروية الشكل. ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وهذا متى؟ يوم القيامة. فقوله إذا الأرض مدت يقتضي أن الآن غير ممدودة، وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمد يوم القيامة مد الأديم، وهذا من باب التأكيد. الأديم يعني الجلد، يعني كما يمد الجلد فتكون سطحا واحدا. ومن الدليل أيضا قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير بمعنى التدوير، ومنه قولنا أكوار العمامة، لأنها تدور. ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان يتعاقبان على الأرض لزم من ذلك أن تكون الأرض كروية، لأنه لا يكور الشيء إلا على كورة، وهذا أمر مشاهد أنها كروية الآن. إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهذا دليل على أنه مكور. وأما العرش فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عرشه على سماواته مثل القبة، مثل القبة، والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا، فإنها كقبة الخيمة تكون وسطها مرتفعا. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أن يثقله ويشق عليه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. وهذه الصفة كما ترون صفة إيش؟ سلبية منفية، لا يؤوده حفظهما. ما الذي يتطلبه الحفظ حتى نعرف أن هذا النفي لكمال ذلك الشيء الذي يستلزمه الحفظ؟ العلم، نعم، الحياة والعلم والقدرة والقوة والرحمة، نعم، ويمكن صفات أخرى أيضا. المهم أن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته وما إلى ذلك من الصفات التي تستلزم التي يستلزمها حفظه سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو العلي العظيم. وهو العلي، مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر. هو وحده العلي، أي ذو العلو المطلق، ذو العلو المطلق. وأما العلو المقيد فإنه يثبت للآدميين، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون علوا مطلقا ولا على الكفار؟ على الكفار، نعم، لكن العلو المطلق لله عز وجل وحده، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ثم إن علو الله عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى علو ذات وعلو صفة، علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فهو أنه يا بخاري لا تنم، فهو أنه عال بذاته فوق كل شيء، عال بذاته فوق كل شيء. كل الأشياء تحت الله عز وجل، والله تعالى فوقها بذاته. فإن قلت: لماذا قسمت هذا التقسيم؟ هل عندك فيه دليل من كتاب أو سنة؟ وهل رأيت ذلك في كلام الصحابة؟ فالجواب: لا، لكنني اضطررت إليه حين حصر النفات أهل التعطيل العلو بعلو الصفة فقط، وقالوا إنه عال علوا وصفيا، نعم، لا علوا ذاتيا. ثم انقسم هؤلاء المعطلة الذين نفوا علو الذات إلى ما يأتي. المهم أن أئمة السلف رحمهم الله ومن جاء من بعدهم اضطروا إلى هذه التقاسيم التي قد تشكل على بعض الناس، لأنهم ابتلوا بقوم كانوا ينفونها، فاضطروا إلى أن يثبتوها بمثل هذه الطرق. فنحن لو قلنا وهو العلي فقط، ثم جاء معطل ناف جاحد وقال العلو بصفاته، ماذا يفهم العامة؟ لا يفهم العامة من ذلك إلا أنه علو الصفات. فإذا قلنا إنه عال بذاته وبصفاته فهم العامة هذا المعنى. بل إن العام أول ما يتبادر إليه، أول ما يتبادر إليه في الذهن هو علو الذات، لا شك في هذا. والعجيب أن هؤلاء النفاة المعطلة ينكرون ما يتبادر إلى الذهن ويقرون أمرا لا شك أنه داخل في معناه، لكنه لا يتبادر إلى ذهن كثير من الناس. المهم أننا اضطررنا إلى هذا التقسيم في مقابلة هؤلاء المعطلة النفاة. هؤلاء المعطلة النفاة لما نفوا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا إنه بذاته في كل مكان، كل مكان فالله فيه بذاته. وإذا كان الله فيه بذاته فإما أن يشغل حيزا على قولهم أو لا يشغل. إن شغل حيزا لازم أن يملأ الأمكنة ولا يكون فيها مكان لأحد، وإن لم يشغل حيزا فهو معدوم، فهو معدوم. ولا يمكن أن يقول إنه مثل الهواء وشبهه، لأن ذلك لا يستقيم لهم. والقسم الثاني الذين أنكروا علوه بذاته قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس في علو ولا سفل، ليس في علو ولا سفل، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوقه، قلنا في علو ولا سفل، ولا يمين ولا شمال، نعم، ولا متصل ولا منفصل. وهذا تعطيل محض، لأن هذا هو وصف العدم. قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف. فانظر كيف أدى بهم التعطيل، تعطيل ما ثبت بالمعقول والمنقول، كيف أدى بهم إلى أن يقولوا ما لا يقبله حس ولا عقل ولا نقل. نعم، لكن هكذا الباطل والعياذ بالله يعصف بأهله إلى الهاوية. إذن نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم بذاته وعالم بصفاته، وقد قررنا فيما سبق أن علو الله بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأن أدلة الكتاب والسنة في ذلك متنوعة من عدة أوجه، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر صعود الأشياء إليه، وتارة بذكر نزولها منه، إلى غير ذلك مما هو معروف. وكذلك السنة جاءت قولا وفعلا وإقرارا، كلها تثبت علو الله بذاته. فالقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، والفعل كإشارته إلى السماء يوم عرفة في أكبر مجمع إسلامي يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اشهد. وأما الإقرار فقد قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فالسلف كلهم مجمعون على أن الله تعالى فوق العرش، ولم يقل أحد منهم أبدا إنه بذاته في كل مكان، ولا قال أحد منهم إنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل أبدا. وأما العقل فدلالته عليه من وجهين: الوجه الأول أن العلو صفة كمال، أليس كذلك؟ فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه. والوجه الثاني أن نقول هب أننا تركنا هذا الوجه فنقول إن الله عز وجل إما أن يكون فوق العالم أو تحته، نعم، أو يمين أو شمال، فأيها الذي يدل على الكمال؟ فوق، لأنه إن كان تحت كان أنقص من المخلوق، وإن كان محايثا له كان مساويا له في الكمال، فلازم أن يكون فوق كل شيء. وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله تعالى فوق السماوات، ولهذا عندما يدعو الإنسان ربه تجده يفزع إلى السماء، يفزع إلى السماء. ولما كان أبو كان الجويني أبو المعالي رحمه الله وهو ينكر الاستواء على العرش والعلو الذاتي كان يقرر إن الله سبحانه وتعالى كان وقبل العرش وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن ينكر الاستواء على العرش. الله أكبر. يقول إن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني والاستواء عليه، لأن دليل استواء الله على العرش سمعي، ثبت بالسمع، ولولا السمع ما عرفنا ذلك، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. صحيح هذا؟ ضرورة. أخبرنا عن هذه الضرورة، فجعل يضرب على رأسه وصرخ بأعلى صوته: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وعجز أن يجيب، لأن الأمر الفطري لا يمكن إنكاره. فخصم الرجل وعجز عن أن يجيب عن هذه الضرورة التي أوردها عليه أبو العلاء رحمه الله. والحاصل أن العلو، علو الله عز وجل الذاتية، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. والعجيب أن هؤلاء الذين ينكرون علو الله هم بأنفسهم إذا دعوا الله ماذا يقولون؟ يرفعون يديهم للسماء، ما تجد واحدا منهم يقول يا الله يحط يديهنا أبدا، كلهم يرفعون أيديهم إلى السماء، لأن فطرتهم تابع عليهم إلا أن يكون كذلك. ومع هذا ينكرونه، نسأل الله العافية. ولا أدري عن هذا الرجل كيف يواجه ربه يوم القيامة، كيف يواجهه ويعتقد أنه في كل مكان بذاته، أو أنه ليس موجودا في داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. وقف رجل مع آخر يقول هذا الآخر وهو آخر آخر آخر نعم يقول إن الله بذاته في كل مكان. قالوا افتح مخباتك ناظره فيها، ما أجد في مخباتك إلا القلم. فبهت الذي عطل، بهت. ولا شك أن من يعتقد بقلبه أن الله بذاته في كل مكان لا أشك أنه كافر، إلا إن شككت في وجود الشمس في رابعة النهار، نعوذ بالله، لأن لا شك أنه يبي يجعل ربه في المراحيض، في الأماكن القذرة، في بطون الحمير، في بطون الكلاب، في كل مكان. هذا لا يمكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اجعل صلاة المسلمين كرسي، لأنها آية هي أعظم آية في كتاب الله، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأولا الأسماء، الأسماء التي فيه هذه الآية خمسة: الله والإله أولى، والحي القيوم، العلي العظيم، ستة إن جعلنا الإله معه، وإلا فخمسة. فيستفاد منها إذن إثبات هذه الأسماء الخمسة أو الستة لله عز وجل،

تفرد الله بالألوهية. خلوا جل سبقك بها عكاشة. أعطنا اللي عليها إعراب محمد إسماعيل غير حاضر. ما بحاضر وحاضر محمد إسماعيل منه بعده ها أحمد المشرف ما حضر ياسر. يلا يلا يا ياسر كن جاسرا. صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستعن. هذا التقسيم. فأما وأن منا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم. هذه نعم كيف وأن منا المسلمون. طيب يا أخو أصبر. وأن منا فمن أسلم فأولئك تحروا الرشدا وأما القاسطون. هذا تقسيم شرط لأن فيها فعل شرط وجواب. والقاسطون فكان توكيد لأن قول الإنسان أما زيد فقائم وأما عمر فقاعد أوكد من قوله زيد قائم وعمر قاعد. عرفت كم صار حرف؟ شرط صح. كان ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم. هذه القاعدة لأن الصفة ما تقدم الموصوف. لكن ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم. وعليه فتكون متعلقة محذوف حالا من حالا من حطب. حطبا كائنا كائنا لجهنم. فكانوا حطبا كائنا لجهنم. هذا الأصل. أيهن العجمة؟ لا المعروف العجمة هذا اللي يعجبونه. نعم ضمير مذكر مفرد للغائب أو يقدر ضمير بحسب السياق. نعم كيف؟ انتظر انتبه. أسألك الآن هل ما بعدها فعلها وشرطها موجودان أو معدومان؟ موجودان. هل هما موجودان أو معدومان؟ شرطها وجوابه ها؟ لا تعلمون يا جماعة خلوا يفكر. بالنسبة للآية اللي معنا هل شرطها وجوابها موجودان أم لا؟ الظاهر موجودان. يعني إذن الظاهر أنهم استقاموا على الطريقة وأسقاهم الله الماء الغدق ها؟ كذا ها؟ كذا ولا لا؟ هذا المعنى عندك؟ إيش المعنى؟ يعني الآن ما استقام. طيب إذن حرف امتناع لوجود. بقي القسم الثالث هذا وش تقول صحيح؟ احنا ذكرنا لكم ان فيه الحروف التي للوجود والعدم او الامتناع تقاسمت الوجود والامتناع. منها حرف وجود لوجود، حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لوجود. فهمتم؟ اين لو حرف امتناع لامتناع واستقاموا فعل ماضي؟ لا استقاموا فعل ماضي ما سمعنا ان فعل ماضي ان يكون استقاموا. استقاما نعم. اذن لماذا؟ سبحان الله لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو الواو. ها بواو الجماعة صح. والواو فاعل يعني مبني على السكون في محل رفع. تمام. وعلى طرف جر. نعم. طريقة السكون يجور جعله على متأكد والنهى على أثر واللام التعليق. طيب أين خبر أن الجملة لام التعليل؟ إيش قول؟ لام التعليل. إيه. لا أسقيناهم. لا أنا ما وصلناه ما وصل ما وصله. الجملة. على الطريقة وقف هذا حدك أنت الآن. طيب. أين خبر أن الجملة؟ منين؟ منين الجملة؟ يعني من لو. من لو. وشرطها وجوابها. خبر أن المخففة صح من أحمد عبيد ما أشوف وينه أحمد يلا ها ها إيه أشار من مالك يجيبه زين يلا يا أحمد لا من عندك عند أحمد لا أسقيناهم نعم نعم ما سمعنا أن أسقينا فعلا فعل ماضي ها أسقى فعل ماضي المتحرك نعم نعم نعم مفعول به ثالث ثالث دقيقة يا جماعة النقاش مع واحد مفعول به ثالث إيه إذن مفعول به أول مفعول أول لأسقينا طيب والميم نعم إيش نعم لأسقى نعم طيب الجملة من أسقيناهم وش محل من الأعراب صح يلا رحمن رستم هو موجود نعم لنفتنهم فيه